السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته سيدي عثمان. السلام عليكم. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أما بعد، فبأسانيدنا المفروض الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله قال في كتاب الزكاة من كتاب المستدرك: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه. اقرأ عثمان. السلام عليكم شيخنا. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال حدثنا الحسن بن مكرم، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا بهز بن حكيم، وأخبرنا أحمد بن سلمان، قال حدثنا أحمد بن عيسى، قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله تقطع كده في كل 40 ابن لا يفرق إبل عن أبي، من أعطاها تاجرا فله أجرها، ومن منعها إن أخذوها. وفيه عزمة من عزمات ربنا لا تحل لأهل محمد منها شيء. صح الإسناد على ما قدم ذكره في صحيح هذا ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من 30 بقرة تبيعة، ومن كل 40 بقرة مسنة، ومن كل حال من دينار أو عدله ثوب معافرة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حدثنا أبو إسحاق الفقيه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا. فلما أراد الخروج أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قيس، لا تأتي يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار، ولا تكن كأبي رغال. فقال سعد: وما أبو رغال؟ قال مصدق: بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنيمة 100 شخص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له ولا بن تلك الشاة عيشه. فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحب وقال: هذه غنمي، فخذ بما أحببت. فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها. فقال: إن كنت تحبه فأنا أحبه. فقال: تأتيني مكأبا. فلم يدخل حتى له 5 شياه شصاص مكانه، فأرى ذلك عمل إلى غوسه فرماه فقتله. فقال: يا ما ينبغي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قبلي. فأتى صاحب الغنم صالح النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره صالح النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره صالح النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال صالح عليه السلام: اللهم لعن أبا رغال، اللهم لعن. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف قيسا من السعاية. هذا حديث صحيح شرط مسلم ولم يخرجاه شاهد مختار على شرط الشيخ. أخبرناه أبو بكر محمد بن قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال: يا سعد، إياك أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء. قال: لا أخذه ولا أجيء به. فعفاه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله عن عمرة بن عمرو بن حزم عن ابن كثير عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فجمع لي ماله فلم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض. قلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة عظيمة سميلة فخذها. فقلت له: ما أنا بأخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فعل، قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل. قال: فخرج وخرج الناقة الذي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ من صدق مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله. فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه إلا ابن مخاض، وذاك مالا لا فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة عظيمة لأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك تطوعت به من آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذه ودعا عليه بالبركة. هذا حديث صحيح عشرة من يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا سعيد بن سليمان محمد بن سنين حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في الصدقة حتى تبلغ مئتي درهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وشاهده شرح الحديث حدثنا يحيى بن دينار قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن يونس الضبي وأخبرنا محمد بن أحمد بن تميم من القنطري وبغداد قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى رجل بعث إليه بفصيل مخلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مصدق الله ومصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له وبده ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها وجهها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بناقة من حسنها باركه وفي إبله. هذا حديث صحيح ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن صفي قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إن قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. فاستشار عمر وعليا رضي الله عنهما في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فقال علي هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة. هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم يخرجاه في عن حارثة وإنما ذكرته في هذا الموضع للمحدثات الراتبة التي فرضت فيه بياض. أخبرنا أبو علي بن حسين بن علي الحافظ قال حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. هذا حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه. وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك معاذ رضي الله عنه. قد بهمذان قال حدثنا عاصم قال حدثنا عبد النافع قال حدثني إسحاق بن يحيى بن الله عن عمه عن معاذ بن جبل قال فيما سقى العشرة وفيما سقي بالنضح نصف وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القفاء وقد عفى عنه رسول الله. هذا حديث الإسناد ولم يخرج وله قال حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى موسى بن جبل رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلم قديم أخذ الصدقة إلى هذه الأربعة التعير والحق حدثنا رب بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن مسلم عمرو بن نائل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عن عبد الزكاة ولا في زرعه أقل من 5 أوسق. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاذ العبد قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سليمان بن كثير ابن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبي ناونين من التمر الجعو ولون الحبيق قال شر ثمارهم ويخرجونها في الصدقة فلوه عن لونين من أمره نزلت ولا تيمم خبيث منه قون. هذا حديث صحيح على البخاري لم يخرجه وقد تبعه سفيان بن حسين ومحمد بن أبي حفص عن الزهري. فأما حديث سفيان فأخبرناه جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن الحسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبائس فقال سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بهذا وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جعله فنزلت ولا تهمم الخبيث يكون قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعور ولون الحويط أن يؤخذ في الصدقة قال الزهري لونان من دم صدقة وما حديث محمد بن أبي حفصة فأخبرناه أبو الحسن بن حكيم المروزي قال باب نجيه قال عبدان فأما أنا عبد الله بن بكر محمد بن أبي حفصة الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال إذا كان أشم حرث قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أفت ما كسبتم ومما أخذتم تنفقون ويستم بأخره إلا أن تغمضوا فيه أن الله غني حميد قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبيق حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوخ قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة في الثلث فدعوا الربع قال الحاكم أنا جمعت بين يحيى وعبد الرحمن وليس في حديث وهب بن جرير شك حديث صحيح الإسناد وله شهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر به أخبرناه أبو بكر بن إسحاق الأنبان أبو المثنى مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن سهل بن أبي حثمة رضي الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خصب التمر وقال أخبرنا بس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا ابن هارون قال بأن شعبة حدثنا أبي عمر غداني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال نعم لي مئة حمراء ولي مئة أدماء ولي أتى ولي غنم فقال أبو هريرة رضي الله عنه إياك وأخفاف الإبل إياك وغلاف الغنم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رجل لا يؤدي حق في ذاتها وسدها عسرها إلا برز له بقاع قرر إلا برز له بقاع قرر فجاءته قضي ما تكون أشري أسفنه شعب شك فتطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يخضى بين الناس فيرى سبيله وما من عبد يكون له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز له بقاع قرقر كأغذ ما تكون وآشره وأسمنه وأعظمه فتطأه بأغلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أولاها عيدت عليه أخرها في يوم كان مقداره 5,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله فقال له العباس وما حق الإير يا أميرة قال رضي الله عنه قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه إنما خرج مسلم بعض هذه الألفاظ من حديث سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي عمرو المدني يقال إنه يحيى بن عبيد البهراني فإن كان كذلك فقد احتج به مسلم لا أعلم أحدا حدث به عن شعبة عن أبي عباس المحبوبي إنما حدثناه أبو زكريا العنزي هكذا شيخنا ولا العنبري أبو زكريا العنزي قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وحدثناه أبو علي بن الحافظ قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن علي بن سهل حدثنا بن هارون لا أقرأ من المثل المطبوع شيخنا طيب ماشي اختلف عن ابن 1466 شيخ. تمام. أحسن عليكم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن علي كنا فيه انا بقول احنا في ايه الان مش كنا كنا في نهايتي كنت اسال عن ابو زكريا العنزي او العنبري ابو العباس. احسن عليكم شيخنا. اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا شعبه عن قتاده عن ابي عمر الغدني عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر عليه رجل من بني عامر فقيل هذا من اكل الناس مالا فدعوه ابو هريره رضي الله عنه فساله عن ذلك فقال نعم لي 100 حمراء ولي 100 ادماء وليس ولي كذا وكذا من الغنم. فقال ابو هريره رضي الله عنه اياك واقفاف الابل اياك واضياف الغنم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون له ابل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها عسرها ويسرها الا برز له بقاع قرقر فجاءك اغض ما تكون اشره واسمنه او اعظمه شعبة شك فتطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وما من عبد يكون له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها أبرز له بقاع قرقى أقضي ما تكون وآشره وأسمانه وأعظمه فتطأه بأغلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أولاها وعيدت عليه أخرها في يوم كان يقدره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الناس فيرى سبيله. فقال له العباس وما حق الإبل يا أبا هريرة ولا تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفطر الظهر وتطلق الفحل وتسقي اللبن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه إنما خرج مسلم بعض هذه الألفاظ من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو عمر الغداني يقال إنه يحيى بن عبيد البهراني فإن كان كذلك فقد احتج به مسلم ولا أعلم أحدا حدث به عن شعبة عن يزيد بن هارون ولم نكتبه غالبا إلا عن أبي العباس المحبوبي إنما حدثناه أبو زكريا العنزي ولا العنبري شيخنا. العنبري القناة العنبري أحسن مالي إنما حدثناه أبو زكريا العنبري قال حدثنا إبراهيم حدثناه أبو علي حدثنا أبو رحمن النسائي قال حدثنا محمد بن علي بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون نحو حدث محمد بن نهان قال حدثنا فضل بن محمد المصطلح حدثنا محمد قال عزيز محمد عبد الرحمن بن علي بن حاتم صلى الله عليه وسلم في الصدق وأبو عبد الله بن مالك العقيقة كان رضي الله عنه قال لي لا رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الناس لم يعمل قال أقطع ابن رضي الله عنه دقيق قد احتج البخاري بن بالويه قال حدثنا اسحاق بن حسن بن ميمون قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبه واخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع عنه رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصادقة فقال لي أبي رافع اصحبني كي ما نصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا صلى الله عليه وسلم فسأل فقال إن صدقة تحتنا وإن والي يوم من هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وخرجة أخبرنا عبد الحكيم القرب قال حدث قال حدث أنا من أبي حبيب عبد الرحمن ابن ثمامة عن ابن عام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل صاحب ماء يعني مسفوما في الجنة. قال إذا يعني هذا حديث صحيح مسلمين ويخرجه العشرة. حتى أخبرنا أبو بن أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا أخبأنا محمد بن حان قال أنا عمرو بن خالد الحراني قال أنا عبيد الله بن عمرو بن الرقي عن يزيد بن أبي أنسة عن القاسم بن عوف الشيباني عن علي بن حسين قال حدثنا أمامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجال من أصحابه يأتون إلى رجل فقال يا رسول الله كم صدقة كذا من التمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من التمر فقال إن فد عليه من كذا ازداد صاع فقال رسول الله عليه وسلم فكيف يفد عليكم هذا التعد فخاض الناس وبهر حديث حتى قال رجل من يا رسول من عاك في إبية وزرعه فأدى زكاة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى ذات مالي طيبا نفسي يريد به الله الآخرة لم يغير شيء مما وأقام صلاة الزكاة فتعد عليه الحق فأعرف قاتل فقتل فهو شهيد. هذا أمير المؤمنين أمير بن العاص عن أبيه أنه لما كادت عام رمادة شيخنا نعم شيخنا نعم أقرأ من الأول ماشي. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فرات الفقيه بمكة قال حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا شعيب بن يحيى السجيلي قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه لما كان عام الرمادة وأجدبت الأرض كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما من عبد الله أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص ومن عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص أخبرني العمري ما تبالي إذا فمنت ومن قبلك إن أعجب ومن قبلي ويا غوثاه فكتب عمر السلام عليك أما بعد لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدم أول عير دعا الزبير فقال أخرج في أول هذه العير استقبل بها غدا فأحمل إلى كل أهل بيت قدرت أن تحمل إلي ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبس الناس ولينحر البعير فيحمل سحمه وليقدد لحمه وليتخذ جلده ثم ليأخذ قبة من قديد وقبة من شحم وجفنة من دقيق فليطبخ وليأكل حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما علمت لله ولست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر رضي الله عنه قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا فيها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلها أيها الرجل واستعن بها على دنياك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك البغداد قال حدثنا أحمد بن حيان بن ملاعب قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا حسين بن إدريس الأنصاري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا معافى بن عمران عن الأوزعي قال حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة وإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو الرحمن بن عمرو الدمشقي قال الوهبي ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. هذا حديث صحيح على شرط مستهب علي الصنعاني. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال حدثنا الرزاق وحدثنا قال أنبأنا بشر بن موسى حدثنا حمي قال حدث سفيان عن الزهري عن حمي من تعقبة قال سفيان أنا لا صلى الله عليه وسلم القبلتين. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. هذا صحيح عن البخاري وشاهد إسناد صحيح. حدثناه أبو العباس محمد بن لاءن قال حدثنا الحسن بن مكرم بن مكرم البزار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا بن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم رايح بنت صليع عن سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به قال لا تحل قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجه. شاهده حديث عبد الله بن عمرو أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد بن حبوبي قال حدثنا أحمد بن سيد بن كثير قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم وحدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن سعد بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. هكذا قال الثوري وشعبة وفي حديث إبراهيم بن سعد سوي. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن سعيد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. فقيل يا رسول الله وما الغني قال قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وما الغنى أحسن الله عليكم. قال وما الغنى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان كان ابن جبير قال سفيان فقد حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا الحسين بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو العامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرساله مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا القنبي فيما قرئ على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. فذكر الحديث هذا من شرط في خطبة الكتاب أنه صحيح فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده. أخبرنا الحسن بن حكيم المروزي قال أنبأنا ما سيدنا صلته فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما بموت آجل أو غنى عاجل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبيدة بن حميد العمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال حليم باللام إسناد السابق ابن حليم نعم. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبيدة بن حميد العمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وشاهده الحديث المحفوظ المشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مسلم الهجري قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيدي ثلاثة مسقط على إتمام الحديث. فأخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعفف عن السؤال ما استطعت. أخبرنيه أبو عمرو إسماعيل بن نجيد قال حدثنا محمد بن أيوب قال أنبأنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري فذكره بنحوه وقال فيه فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم. أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا يحيى بن علي المحاربي قال حدثنا أبي قال حدثنا غيلان بن جامع عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم قال فكبر عمر رضي الله عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا يزيد بن مسلم الخولاني وكان شيخ صدق وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو سلت أو زبيب. هذا حديث صحيح عبد العزيز بن أبي رواد ثقة عابد واسم أبي رواد أيمن ولم يخرجاه بهذا اللفظ. حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب وعبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدلق الفطر صاع من تمر أو سير وكان لا يوجد إلا تمر. هذا حديث مسلم على الشيخين ولم يخرج. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدث جعفر بن محمد الثقفي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن مخيم عن أبي علي الأني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا جعفر بن محمد بن بصر الخلدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج ابن رشدين المصري بمصر قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وإنما جعلته بإزاء حديث أبي عمار فإنه على الاستحباب وهذا على الوجوب. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي الوراق ولقبه حمدان قال حدثنا داود بن عباد وكان خيار الناس قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضن أو باد صاع من شعير أو تمر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه الألفاظ. حدثني محمد بن يعقوب بن إسحاق القلوسي قال حدثنا بكر بن الأسود قال حدثنا عباد بن العوام في المخطوط القاضي غير محمد بن يعقوب بن إسحاق القاضي قال حدثنا بكر بن الأسود قال حدثنا عباد بن العوام قال عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح. هذا حديث صحيح وله شاهد صحيح. حدثناه أبو محمد أحمد بن عبد الله بن سليمان بن الحضرمي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح وابن صبيح وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويا قال حدثنا أحمد بن الخراز قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا. ذكر إنه أنثى المسلمين. حدثنا أحمد بن إبراهيم الصيدلاني العد إملاء قال حدثنا الحسين بن الفضل البلخي قال حدثنا أبو عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن علي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاع من أقط. فقال له رجل من القوم أم الدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها رضي الله عنهما. هذه الأسئلة قدمت ذكرها في ذكر صاع البر كلها صحيحة وأشهرها حديث أبي معشر عن نافع عن ابن عمر الذي علونا فيه لكني تركته إذ ليس من شرط الكتاب وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثناه أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا بشر إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر. هكذا أسنده عن علي ووقفه غيره. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة بن روح خيل بن خالد عن أبي إسحاق عن أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر بزكاة الفطر فيقول صاع من تمر أو فيقول أو من حنطة أو سلت أو زيت. وقد أيضا يخرج مثله في الشوارع عباد بن الوليد العنزي قال حدثنا عباد بن زكريا قال حدثنا سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن سؤيب عن زيد بن ثابت قال خطابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان عنده طعام فليصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت. أخبرني أبو نصر محمد بن محمد بن حامد الترمذي قال حدثنا محمد بن حيان الصغاني قال حدثنا يحيى بن بكير صوت أين صوتك يا عثمان قال أخبرني أبو عمر محمد بن جعفر بن محمد العدل قال حدثنا أحد محمد البختري قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكفر لي أن لا يسأل الناس شيئا فأكفر له بالجنة. فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل الناس شيئا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا سهل بن مهران البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا مبارك بن فضال عن ثابت البناني تسمعوني تسمعوني يا جماعة؟ نعم شيخنا نسمع. ما انت كنت فين؟ كان المايك تقفل شيخنا التليفون تقفل. قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة الخبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا أحص بن جواب عن عمار بن زريق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أهدى إليكم فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون حتى تروا أن قد كافأتموه. هذا حديث صحيح نرشد الشيخاني. فقد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد أبو عوانة وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن مسلم القسلمي القسملي عن الأعمش. أما حديث أبي عوانة فأخبرناه أبو العباس المحبوبي قال حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عوانة. أما حديث جرير فحدثناه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير. وأما حديث عبد العزيز بن مسلم فحدثناه محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسلم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم. هذه الأسانيد المتفق على صحتها لا تعل بحديث محمد بن أبي عبيدة بن معن عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن مجاهد. وعند الأعمش فيه إسناد آخر صحيح على شرطهما. أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمور قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا الأسود بن عامر بن شاذان قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعذوه ومن دعاكم فأجبوه. هذا إسناد صحيح. فقد صح عند الأعمش الإسنادان جميعا على شرط الشيخين ونحن على أصلنا في قبول الزيادات من الثقات في الأسانيد والمتون. أخبرنا عبد الله. طيب نكتفي بهذا أنا. بارك الله فيك. نكتفي بهذا بارك الله فيك. أحسن عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.